يسر إخوانكم في مركز الهدى والنور بمدينة روتردام أن يقدم لكم سلسلة قراءة وتعليق على رسالة آداب المشي إلى الصلاة للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس 35. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب آداب المشي إلى الصلاة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وقد توقفنا عند قوله في باب الجنائز: ولا يجوز للنساء، لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنن. بعد أن تكلم عن سنية زيارة القبور وذكر أنه لا يجوز شد الرحال إلى القبور، ذكر كذلك أن النساء لا يجوز لهن أن يزرن القبور، واستدل بالحديث: لعن الله زائرات القبور. وهذا الحديث بهذا اللفظ الذي ذكره المؤلف لا شك أنه لا يصح، فهو من حديث ابن عباس، وجاء أيضا عن غيره من الصحابة، إلا أن اللفظ الذي يصح هو ما جاء في أول الحديث فقط: لعن الله زوارات القبور وليس زائرات، لأن لفظ زائرات وكذلك ما جاء من اتخاذ المساجد والسرج جاء من طريق أبي صالح باذام، وهو مولى أم هانئ، يروي عن ابن عباس وهو ضعيف، لكن له شواهد من حديث حسان بن ثابت عند أحمد في المسند وعند ابن ماجه، ومن حديث أبي هريرة أيضا عند أحمد في المسند وعند الترمذي وابن ماجه، لكن الحديث يصح بهذا اللفظ: لعن الله زوارات القبور. ولا شك أن ظاهر هذا الحديث يدل على الحرمة، لأن فيه لعنا، واللعن يدل على التحريم وعلى أنه كبيرة من كبائر الذنوب. ومن هنا اختلف العلماء في حكم زيارة النساء للقبور، هل هذا الحديث ما زال محكما أم أنه منسوخ؟ لماذا؟ لأن هناك نصوص وهي صحيحة تدل على جواز زيارة النساء للقبور. إذن اختلف العلماء على ثلاثة أقوال مشهورة في حكم زيارة النساء للقبور. المذهب الأول هو ما ذكره المؤلف. المؤلف قال: ولا يجوز، يعني مذهب التحريم. إذن هذا هو القول الأول في المسألة: الحرمة وعدم الجواز. لماذا لا يجوز ولماذا هو محرم؟ لهذا الحديث الذي ذكره المؤلف، قوله: لعن الله زوارات القبور. قالوا: هذا لعن، واللعن يدل على التحريم، بل يدل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب. وهذا القول قال به طائفة من أهل العلم، في الحقيقة هم قليل، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، يعني قول لبعض الفقهاء قليل، واستدلوا بهذا الحديث الذي بين أيدينا، واستدلوا أيضا بحديث آخر وهو في الحقيقة أيضا حديث ضعيف لا يصح، وهذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى امرأة وإذا بهذه المرأة فاطمة ابنته، فسألها: ما أخرجك من بيتك يا فاطمة؟ قالت: ذهبت وعزيت أناسا بميتهم. فقال لها: لعلك بلغت معهم الكدى، يعني بلغت المقابر ودخلت المقبرة. فقالت: معاذ الله أن أكون بلغت هذا يا رسول الله وقد سمعتك تذكر في ذلك ما تذكر. فقال لها عليه الصلاة والسلام: لو فعلت أو لو بلغت ما رأيت الجنة. هكذا كما عند أحمد في المسند وعند أبي داود في سننه وعند النسائي، وهو حديث ضعيف لا يصح، وقد ضعفه جمع من أهل العلم، لأن في إسناده ربيعة بن سيف المعافري وهو له مناكير. إذن هم حديثان، حديث ضعيف لا يصح وحديث صحيح بلفظ لعن الله زوارات القبور. بقي القول الثاني في المسألة وهو القول بالكراهة، واستدلوا بالأدلة نفسها، أخذوا هذه النصوص لكنهم حملوها على الكراهة. وفي الحقيقة هذه النصوص لا تحمل على الكراهة، لكنهم قالوا أم عطية صح عنها في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى النساء عن اتباع الجنائز، قالت أم عطية: ولم يعزم علينا، يعني كان النهي للكراهة لم يكن للتحريم، بدليل قولها: ولم يعزم علينا، والحديث في الصحيحين. والقول الثالث هو القول بالإباحة، وهو مذهب أكثر الفقهاء وأكثر العلماء، بل هو مذهب الأئمة الأربعة، لأن القائلين بالكراهة هم في الحقيقة يقولون بالإباحة لكنه يكره. لهذا نستطيع أن نقول أن مذهب الأئمة الأربعة لا يقولون بالتحريم، إما أن يقولوا بالكراهة وهم الأكثر، وإما أن يقولوا بالإباحة. إذن أكثر العلماء على كراهية زيارة القبور فقط. لماذا؟ لحديث أم عطية عندما قال عليه الصلاة والسلام لأم عطية، أو قالت هي نفسها رضي الله عنها: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. وعلى كل حال هذا الحديث ليس في زيارة القبور، إنما هو عن اتباع الجنائز، وهناك فرق بين زيارة القبور وبين اتباع الجنائز. والصواب في هذه المسألة أنه يستحب، أنه يجوز للمرأة أن تزور القبور. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، هذا الخطاب للرجال والنساء. فعندما قال لعن الله زوارات القبور هذا هو النهي، ثم صار منسوخا. بماذا نسخ؟ بقوله: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. إذن النهي كان للنساء والرجال، والإباحة والنسخ أيضا للرجال والنساء. كنت نهيتكم، يعني يا أيها الرجال يا أيها النساء، نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. والدليل ما جاء في صحيح مسلم عندما طلبت عائشة من رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يعلمها ماذا تقول عندما تأتي المقبرة، فقالت له: يا رسول الله كيف أقول لهم، يعني للأموات، فعلمها الدعاء. لو كان محرما أو كان مكروها لقال لها: لا يليق بك، أو لا يجوز، أو أما علمت يا عائشة كذا وكذا. فهي تسأله: كيف أقول لهم؟ قال: قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. إذن هذا صريح في جواز زيارة النساء للمقابر، ولو كان محرما لا أنكر على عائشة وقال: كيف تتعلمين دعاء الدخول للمقبرة وهذا لا يجوز للنساء، اتق الله يا عائشة، أو لا تفعلي، أو لا يليق بك، أو أما علمت أن الأمر كذا وكذا. لكن كونه يعلمها دليل على الجواز، وأكد ذلك أن عائشة صنعت هذا، فقد زارت قبر أخيها عبد الرحمن رضي الله عنه، وسألها من سألها من التابعين، قالوا لها: أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن زيارة القبور؟ فقالت: نعم كان قد نهى ثم أمر بزيارتها، كما جاء عند الحاكم وهو أثر صحيح. إذن في صحيح مسلم يعلمها الدعاء، وخارج الصحيح عن عائشة أنها زارت قبر أخيها، ولو كان محرما لما صنعت ذلك. وجاء في صحيح البخاري دخل النبي صلى الله عليه وسلم المقبرة فوجد امرأة تبكي عند قبر فسألها أو قال لها اتق الله واصبري، فقالت له إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، وما كانت تعرف أن هذا هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. فجاءت إلى بيته وتعتذر مما حصل منها، فقالت له لم أعرفك يا رسول الله، فقال لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى، كما في البخاري وفي كذلك مسلم، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. قال العلماء لو كانت الزيارة محرمة ولا تجوز لأنكر عليها القعود عند القبر والزيارة، لكنه لم ينكر عليها قعود المرأة عند قبرها ولا الزيارة، إنما أنكر عليها البكاء، فقد كانت تبكي ببكاء لا يحل، فقال لها اتق الله واصبري. ولو كانت الزيارة محرمة لقال ما الذي أدخلك إلى المقبرة، لا يجوز للنساء أن يدخلن المقبرة، ألم تسمع النهي؟ لكنه لم ينكر على المرأة الزيارة ولا قعودها عند القبر، بل سكوته عن ذلك إقرار، والإقرار يدل على أنه حجة. إذن الصواب في هذه المسألة القول بإباحة زيارة النساء للمقابر، وما جاء من أحاديث فهي منسوخة، كما أن الرجال في أول الإسلام نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور، كذلك النساء أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء عن زيارة القبور، فأباح للرجال وأباح كذلك للنساء. لهذا ما هي الحكمة من زيارة القبور؟ هي أنك تتذكر الآخرة، وهذا يحصل للرجال والنساء، ألم يقل فإنها تذكركم الآخرة؟ هذه هي الزيارة المشروعة، تذهب وتسلم على الأموات وتدعو لهم وتتذكر الآخرة، وهذا يحصل للرجال وللنساء. قال بعد ذلك رحمه الله ويكره التمسح به والصلاة عنده، ويكره التمسح به والصلاة عنده، وقصده لأجل الدعاء، فهذه من المنكرات بل من شعب الشرك. إذن المؤلف رحمه الله بعد أن ذكر الزيارة المشروعة والزيارة الممنوعة انتقل إلى الكلام عن التمسح بالقبر والصلاة عند القبر وقصد كذلك الدعاء عند القبر، وهذا قد تكلمنا عنه في الحقيقة عندما تكلم رحمه الله أنه لا يجوز تقبيل القبر ولا تبخيره ولا يجوز تقبيله ولا تخليقه ولا الجلوس عليه ولا التخلي على القبر، كذلك ذكر الاستشفاء بترابه أنه لا يجوز، أيضا التمسح يدخل في هذا، وقد فصلنا في ذلك وأنه حرام ولا يجوز، وهنا زاد شيئا وهو الصلاة عند القبر، وهذا لا يجوز، الصلاة عند القبور محرمة ولا تصح، الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، كما جاء عند أبي داود وجاء كذلك عند الترمذي وعند ابن ماجه، وهو في المسند في مسند الإمام أحمد، وكذلك نهى عن الصلاة عند القبور كما جاء عند الترمذي في علله وعند أيضا ابن أبي شيبة، وإن كان فيه ضعف لكن معناه صحيح يوافق النصوص، فلا يجتمع في الإسلام مسجد وقبر، لهذا كان يلعن اليهود والنصارى لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، لهذا قال ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك، كما جاء في صحيح مسلم، وجاء كذلك في الصحيحين قوله عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وهذه نصوص صحيحة صريحة في الصحيحين أو في أحدهما تبين أن هذه من سنن اليهود والنصارى، من سنن المغضوب عليهم والضالين. وجاء كذلك حديث أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، وهذا صريح وهو في صحيح مسلم، وجاء في مسند الإمام أحمد وعند ابن أبي شيبة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن من شرار الناس من تدركه الساعة وهم أحياء ومن يتخذ القبور مساجد، بل أمر أن نجعل صلاتنا في بيوتنا اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. ماذا تفهم من هذا الحديث؟ نفهم أن محل القبر ليس محلا للصلاة، فلو تركت الصلاة في بيتك جعلت بيتك كأنه قبرا، لأن الصلاة لا تجوز في المقابر. لهذا قال اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا، كما جاء في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. إذن الصلاة في المقابر لا شك أنها ذريعة إلى تعظيم هذه القبور، وتعظيم هذه القبور هو الشرك وذريعة إلى الشرك، لأن أصل الشرك إنما هو بدأ بهذا. عبادة الأوثان كانت من تعظيم القبور، كما حصل في قصة نوح عليه الصلاة والسلام، جاء وهم يعبدون قبورا وأصناما لأناس صالحين، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، فهكذا بدأ الشرك. إذن الصلاة لا تجوز ولا تصح. وأما من ذهب إلى أن الصلاة لا تجوز في المقبرة لأن هناك أجساد قد تنجست وتحللت، فيقولون نحن ننهى عن الصلاة لأن فيها نجاسة بسبب هذه الأجساد التي قد تحللت، وهذا غير صحيح، وليست هذه هي العلة. العلة هي أنه لا تحل الصلاة عند القبور. لماذا؟ لأنه لا يجتمع في الإسلام قبر ولا مسجد، وقد ذكرنا أن هذه ذريعة إلى تعظيم القبور، والتعظيم ذريعة إلى الشرك، وأصل الشرك كانت من تعظيم القبور. قال بعد ذلك رحمه الله وقصده لأجل الدعاء، كذلك لا يجوز لمسلم أن يأتي إلى القبور ويظن أن الدعاء مستجاب عند هذه القبور. الدعاء لا علاقة له بالقبور، وليست المقابر محلا لاستجابة الدعاء. المقابر من ذهب يزورها إنما يذهب حتى يسلم ويدعو لهم ويتذكر الآخرة، أما يذهب حتى يتعبد أو يدعو هذا كله غير صحيح ولا يجوز ولا يصح. لهذا المؤلف جعل هذه من شعب الشرك، فقال رحمه الله فهذه من المنكرات بل من شعب الشرك، وهذا كلام سليم. قد أشرنا إلى أنها ذرائع إلى الشرك، فهي شعب من شعب الشرك، فلا بد أن تعرف أن الزيارة المشروعة فيها هذه الأمور الثلاثة: أن تسلم على الأموات، أن تدعو لهم فهم يحتاجون إلى الدعاء. لماذا؟ لأن أعمالهم قد انقطعت، وكذلك الأمر الذي يتعلق بتذكر الآخرة، فإنها تذكركم الآخرة. قال بعد ذلك رحمه الله ويقول الزائر والمار بالقبر السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. هذه هي السنة في زيارة القبور، فقد ذكرنا أن الزيارة مستحبة للذكور وللنساء من غير أن يشد رحله، وإذا دخل المقبرة سلم بهذا السلام وترحم واستغفر لهم. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، لكن لأن أمه ماتت على الشرك لم يدعو لها، مع أنه استأذن ربه في أن يستغفر لها فلم يأذن له الله سبحانه وتعالى، فاستأذنه في أن يزور قبرها فأذن له، فقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم فزوروا القبور فإنها تذكر الموت، وفي رواية تذكركم الآخرة. وكذلك الدعاء الذي ذكره المؤلف هو من الأدعية الواردة، وقد ذكرنا آنفا ما جاء عن عائشة كما في صحيح مسلم السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. بقيع الغرقد هي المقبرة التي كان يدفن فيها أصحابه عليه الصلاة والسلام، وكان المسلمون يدفنون بعضهم هناك بعضا، فهي مشهورة بمقبرة البقيع، ويقال لها الغرقد لأن هذا نوع من أنواع الشجر كان يوجد في هذه المقبرة. ولما قالت له ماذا أقول يا رسول الله؟ قال قول السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، كما جاء أيضا في صحيح مسلم. وجاء أيضا من حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلمهم هذا الدعاء، فيقول السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. إذن هذه كلها نصوص وردت وهي صحيحة، فلا بأس أن يقول بهذا أو يقول هذا، وكلها جاءت بأسانيد صحيحة. وقد تكلم المؤلف على أنه لا يشرع التمسح بالقبر ولا الدعاء عند القبر، وكذلك هناك من يأتي ويستقبل القبر، هذا كله خطأ، لا يجوز، هذه الأمور كلها خطأ. من أراد أن يدعو يستقبل القبلة، ولا حرج أن يرفع يديه ويدعو للأموات كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في صحيح مسلم أنه دعا لهم ورفع يديه عليه الصلاة والسلام. قال بعد ذلك ويخير بين تعريفه وتنكيره في سلامه على الحي. بعد أن انتهى من أهم الأحكام المتعلقة بالجنائز انتقل للكلام عن بعض الأحكام المتعلقة بالسلام، فقال إذا أراد أن يسلم على الحي لا بأس أن يعرف السلام أو أن ينكر السلام، والمقصود بالتنكير أن يقول سلام عليكم، هكذا سلام عليكم، لا يأتي بالتعريف السلام عليكم. فالمؤلف يقول لا بأس إذا أراد أن يسلم له أن ينكر السلام، وله أن يعرف السلام، له أن يقول السلام عليكم، وله أن يقول سلام عليكم إذا سلم على الحي، لأن الكلام في السلام عن الميت قد انتهى، الآن تطرق إلى السلام على الحي. والقول بالجواز هو مذهب طائفة من أهل العلم، وهو التنكير والتعريف، لكنهم يقولون التعريف هو الأولى. وطائفة من أهل العلم ترى أن الأمر فيه على التخيير، إن أراد أن يعرف السلام عرفه، وإن أراد أن ينكره نكره، وهذا ما اختاره المؤلف، وهو مذهب الحنابلة. فإن الحنابلة يرون أن الأمر بالخيار، المسلم مخير في تعريف السلام وفي تنكيره وطائفة من أهل العلم ترى التفريق بين الابتداء والرد، إذا أراد أن يبتدئ السلام لابد أن يعرف فيقول السلام عليكم، ويرون ذلك على الوجوب، بخلاف الرد، لو رد فلا حرج أن ينكره فيقول عليكم سلام، فلا بأس عند الرد ولا بد عند الابتداء أن يعرفه. وأما القول بجواز الأمرين إلا أن الأفضل هو التعريف، هذا مذهب الحنفية والشافعية. إذن عدة أقوال في المسألة، والراجح أنه التنكير والتعريف لا بأس به، فقد جاء هذا في السنة، وجاء هذا أيضا في القرآن، في كتاب الله جاء ما يدل على أن السلام قد جاء بغير تعريف، سلام عليكم ادخلوا الجنة، هكذا جاء في كتاب الله، سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة، سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون، وفي نصوص كثيرة أيضا وردت، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، والله يقول أيضا يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، كل هذه النصوص جاءت بالتنكير، وقول إبراهيم سلام عليك سأستغفر لك ربي، وأيضا في قول المؤمنين إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. فما قاله المؤلف هو الصواب، أن الأمرين يجوزان، التنكير والتعريف. قال بعد ذلك رحمه الله وابتداؤه سنة ورده واجب، يعني ابتداء السلام سنة، فإذا ابتدأت السلام على الناس يستحب لك أن تسلم ولا يجب عليك، وطائفة من أهل العلم تنقل الاتفاق على ذلك. الحافظ ابن حجر أيضا نقل الاتفاق ونقله عن ابن عبد البر، والقرطبي كذلك، والنووي، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على أن ابتداء السلام ليس على الوجوب، مع أنه في الحقيقة طائفة نقلت أن المسألة ليست متفقا عليها، وأن هناك من يخالف، قالوا لأنه جاء في بعض النصوص الأمر بإفشاء السلام، وأنه حق المسلم على المسلم، إذا لقيته فسلم عليه. قالوا إذن جاءت نصوص تأمر بإفشاء السلام، وهذه تدل على الوجوب، وكذلك حق المسلم على المسلم، وذكر منها إذا لقيته فسلم عليه. قالوا إذن هذا دليل على أن السلام واجب وليس مستحبا، والصحيح أن ابتداء السلام ليس واجبا بل هو مستحب، ويتأكد الاستحباب، لكن لا يقال إنه واجب، لا يقال هو واجب بل هو مستحب. ثم قال ورده واجب. نعم، أما بالنسبة لرد السلام فهو واجب، ويتعين الرد من المسلم، لا سيما إذا كان واحدا، أما إذا كانوا جماعة فسلم أحدهم ورد السلام أحد الجالسين فيكفي إن شاء الله، أما إذا كنت وحدك فسلم عليك مسلم فيجب عليك أن ترد السلام. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في الحقوق أنك ترد السلام، خمس تجب للمسلم على أخيه، وذكر منها رد السلام، وهذا هو الصواب، أن الواجب في السلام هو رد السلام، أما ابتداؤه فليس واجبا. قال ولو سلم على إنسان ثم لقيه ثانيا وثالثا أو أكثر سلم عليه، يعني لا بأس أنك إذا سلمت على مسلم ثم حال بينك وبينه شيء فلا بأس أن تسلم عليه مرة ثانية، فإذا افترقتم ثم التقيت به بعد قليل كذلك يستحب أن تسلم عليه ثالثا وهكذا. لماذا؟ لأن هذه جاءت بها السنة، فإن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام تستقبلهم الشجرة فتنطلق طائفة منهم عن يمين الشجرة وطائفة عن شمالها، فإذا التقوا بعد ذلك سلم بعضهم بعضا، كما جاء في حديث أنس، وجاء في حديث أبي هريرة أيضا كهذا الحديث، إذا حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه. إذن هذه من السنن، أنك إذا سلمت على إنسان ثم غاب عنك والتقيت به بعد قليل ثانيا وثالثا وأكثر فيستحب أنك تكرر السلام، هذا التكرار يستحب. وأقوى دليل أيضا يستدل به على تكرار السلام ما جاء في حديث المسيء في صلاته عندما سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع صلي فإنك لم تصلي، فلما رجع وصلى جاء إلى رسول الله فسلم عليه مرة أخرى، وفعل هذا ثلاث مرات، ثم قال له لا أحسن صلاة غيرها يا رسول الله فعلمني، فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام. قال بعد ذلك رحمه الله ولا يجوز الانحناء في السلام، ولا يسلم على أجنبية إلا عجوز لا تشتهى. الانحناء في السلام أيضا جاء فيه نهي، وهو أن أنس رضي الله عنه أخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل أينحني الرجل عند السلام، كما في مسند الإمام أحمد وجاء عند الترمذي، قالوا يا رسول الله أحدنا يلقى صديقه أينحني له؟ فقال لا. قال فيلتزمه ويقبله؟ قال لا. قال فيصافحه؟ قال نعم إن شاء. فهذا دليل على ماذا؟ على أن الانحناء فيه نهي، لا ينحني عند سلامه، يسلم وهو قائم من غير انحناء. ولا يسلم على أجنبية إلا عجوز لا تشتهى. السلام على المرأة وكذلك سلام المرأة على الرجل إذا خاف على نفسه الفتنة لا سيما من المرأة الشابة فلا بد أن يترك هذا السلام، أما أصل السلام على الرجال وسلام الرجال على النساء لا سيما إذا كانوا جماعة فهذا لا بأس به. أيضا سلام الرجل على محارمه كأخته وأمه وزوجته كذلك هذا بالاتفاق لا بأس به. إذن العلماء يتفقون على صور في جواز سلام الرجل على جماعة النساء وسلام كذلك الجماعة من الرجال على امرأة واحدة. لماذا؟ لأن هذا كله يكون الفتنة بعيدة وتأمن، لكن سلام الرجل على المرأة أو سلام المرأة على الرجل هذا الذي يخاف منه. لهذا قالوا إذا أراد أن يسلم يسلم على العجوز. إذن سد العلماء الذريعة من باب دفع الفتنة، من باب دفع الفتنة. أما إذا كان لا يحصل فتنة فتسلم المرأة فيسمع صوتها الرجل ويرد من غير أن تخضع في القول فلا بأس، لكن أراد العلماء أن يسدوا هذا الباب فأغلقوه وقالوا إذن يجوز أن تسلم على العجوز إذا كانت أجنبية، أما المرأة الشابة الأجنبية فهذا لا ننصح بالسلام عليها. ولهذا جاءت أحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سلم على مجموعة من النساء كما في مسند الإمام أحمد وعند الترمذي، جاء من حديث أسماء بنت يزيد وهو حديث حسن بمجموع الطرق، جاء عند البخاري في الأدب المفرد وجاء كذلك عند الترمذي وأحمد، وجاء أيضا في صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد أنهم كانوا يذهبون إلى امرأة بعد أن يصلوا الجمعة فتعطيهم حبات من الشعير وتطبخ لهم، قال سهل بن سعد فإذا صلينا الجمعة انصرفنا نسلم عليها. قالوا إذن هذا دليل على جواز السلام على المرأة الأجنبية، لكن بهذا الشرط الذي ذكرناه آنفا ألا تكون هناك فتنة، فإن كانت عجوزا فالعجوز لا يفتتن بها لكن الشابة هي التي يفتتن بها. وأعجبني تبويب النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين، فقد بوب باب سلام الرجل على زوجته والمرأة من محارمه وعلى أجنبية وأجنبيات لا يخاف الفتنة بهن وسلامهن بهذا الشرط. قال ويسلم عند الانصراف وإذا دخل على أهله سلم وقال اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج، بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله توكلنا. هذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه وهو كذلك عند الطبراني في معجمه الكبير، وأخرجه أيضا البيهقي في الدعوات الكبير، لكنه حديث لا يصح، حديث ضعيف، لأنه من طريق محمد بن عوف يرويه عن محمد بن إسماعيل وهو ضعيف، إذن لا يصح هذا الحديث لضعف إسناده. يستحب له إذا انصرف أن يسلم، فليس هذا السلام بأحق من السلام الأول، كما أنه جاء وأقبل وسلم ثم أراد أن ينصرف كذلك يسلم فيقول السلام عليكم ورحمة الله. فعند البخاري في الأدب المفرد وعند أبي داود والترمذي قال عليه الصلاة والسلام إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. فكل هذا من السنة وقد جاءت النصوص بذلك. وإذا دخل على أهله سلم، فإذا دخل البيت وقال دعاء الدخول يلقي السلام على أهله. قال وتسن المصافحة لحديث أنس ولا يجوز مصافحة المرأة، ويسلم على الصبيان ويسلم الصغير والقليل. أما بالنسبة للسلام على الصبيان، أما بالنسبة للمصافحة فهي مشروعة، قد كانوا يتصافحون، وقد مر معنا الحديث عندما قال يصافحه، قال عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن الانحناء فقال لا يفعل، قال هل يلتزمه ويقبله؟ قال لا، قالوا هل يصافحه؟ فقال نعم. إذن مصافحة الرجل للرجل وكذلك مصافحة المرأة للمرأة عند التلاقي مستحبة. ولهذا كعب بن مالك لما نزلت توبته رضي الله عنه قام إليه طلحة وصافحه وهنأه. إذن المصافحة كانت في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر الله لهما قبل أن يتفرقا، كما جاء عند الترمذي. إذن المصافحة باليد الواحدة وهي اليد اليمنى مستحبة، وقد كان أول من جاء بهذه المصافحة هم أهل اليمن. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، وفي رواية بوجه طليق. فالطلاق عند الوجه والمصافحة كل ذلك من الأمور المستحبة. أما المرأة لا تصافح، ولا يجوز مصافحة النساء، فقد جاء وعيد في ذلك وجاء نهي عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن مصافحة النساء لا شك أن فيه فتنة. وقد جاء حديث حسنه العلماء ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله، وفي هذا الحديث: لئن يطعن أحدكم رأسه بمخيط خير له من أن يصافح، خير له من أن يصافح امرأة لا تحل له. إذن لا تجوز مصافحة النساء مطلقا، سواء كانت هذه المرأة شابة أو كانت عجوزا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في البخاري وغيره كان يقول: لا أصافح النساء. كن النساء يريدن أن يصافحن النبي صلى الله عليه وسلم من أجل البيعة حينما بايعنه، فكان يقول: إني لا أصافح النساء. لهذا عائشة قالت: والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، غير أنه كان يبايعهن بالكلام. إذن بيعة النساء كانت في الكلام فقط، لا يأخذ بكف النساء ولا يمس النساء. أما الرجال بايع الرجال وكان يصافح الرجال. قال بعد ذلك رحمه الله: ولا يجوز مصافحة المرأة ويسلم على الصبيان، ويسلم الصغير والقليل والماشي والراكب على ضدهم. يعني هذه كلها من المستحبات، أنك إذا مررت بجماعة أو مررت بصغير أو مررت بقليل، فالقليل هم الذين يسلمون على الكثير، والماشي والراكب، من الذي يسلم؟ الراكب هو الذي يسلم على الماشي، كما أن الماشي يسلم على القاعد. كل هذه من المستحبات التي جاءت بها السنة وعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله هنا بالسلام على الصبيان، لأن هذا كان يصنعه النبي عليه الصلاة والسلام، فقد كان يسلم على الصبيان. لماذا تسلم على الصبيان؟ حتى تعلمهم وتدربهم على هذا، فتبين لهم أن هذه هي السنة. ولهذا جاء في حديث أنس أنه مر على صبيان عليه الصلاة والسلام فسلم عليهم، فأنس كان يسلم ثم يقول: كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله، كما جاء في الصحيحين. وجاء أيضا من حديث عنبسة أنه رأى ابن عمر يسلم على الصبيان. إذن كانوا رضي الله عنهم يسلمون على الصبيان، وهذا من باب تعليم الصبيان ومن باب تدريب الصبيان على هذه السنة، سنة السلام. قال بعد ذلك رحمه الله: وإن بلغه رجل سلام آخر استحب أن يقول: عليك وعليه السلام. يعني لو قال له رجل: إن فلانا يسلم عليك، فماذا تصنع في هذه الحال؟ تقول: عليك وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. إذن هذه الصيغة فيما لو وصلك السلام من إنسان: يا فلان، إن فلانا يسلم عليك، فتقول له: عليك وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. وفي مسند أحمد ما يدل على ذلك، عندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن جبريل عليه السلام يقرأ عائشة السلام، فقالت: عليك وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. وأصل الحديث في صحيح البخاري بغير هذه الزيادة، يعني لم تقل عليك. قال بعد ذلك رحمه الله: ويستحب لكل واحد من المتلاقيين أن يحرص على الابتداء بالسلام، ولا يزيد على قوله: السلام عليك ورحمة الله وبركاته. يعني لو التقيت بأخيك فيستحب أنك أنت الذي تبادر إلى السلام، كما أنه أيضا هو يكون حريصا على أن يبادر إلى السلام، لأن من حقوق المسلم على المسلم أنك إذا لقيته سلمت عليه. والمؤلف يقول إذا ابتدأت السلام فتكتفي بقولك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لا تزيد على هذا. وهذا في الحقيقة هو مذهب أكثر العلماء والفقهاء، أن ابتداء السلام ينتهي بقوله وبركاته، فلا يزيد على البركات شيئا. وهذا في الحقيقة جاء عن ابن عباس أنه كان يقول إن السلام انتهى إلى البركة، كما في موطأ الإمام مالك إن السلام انتهى إلى البركة، وهذا الذي عليه أكثر العلماء. وفي الزيادة جاء حديث مرفوع، لكن في الحقيقة هو لا يصح، حديث ضعيف، وهو ذكر المغفرة، وهذا يكون عند الرد، فتقول وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته، لكنه صح عن بعض الصحابة، فلا بأس عند الرد أن تزيد المغفرة، لأنه جاء وورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. قال بعد ذلك وإذا تثاءب كظم ما استطاع فإن غلبه غطى فمه. التثاؤب من الشيطان، لهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغطية الفم عند التثاؤب، وقد قال عليه الصلاة والسلام التثاؤب من الشيطان، فإن تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع. وجاء كذلك أن الشيطان يضحك، كما في صحيح البخاري إذا تثاءب أحدكم فقال ها، يعني فتح فمه، قال ضحك الشيطان. وفي بعض الروايات خارج الصحيح يضحك منه الشيطان، وفي بعض الروايات أيضا عند ابن خزيمة يلعب به، وأيضا جاء في صحيح مسلم أنه يدخل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أنك تضع يدك، قال فإن الشيطان يدخل، هكذا في صحيح مسلم، فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل. إذن هذه السنن في التثاؤب، لأنه من الشيطان فعليك أن تكظم أو تضع يدك وتغطي فمك، وهذه هي السنة أيضا في العطاس، وهو يحبه الله، إذا عطس خمر وجهه وغض من صوته وحمد الله تعالى جهرا بحيث يسمع جليسه. لكن ضع يدك أيضا إذا عطست، ففي مسند الإمام أحمد وعند أبي داود وعند الترمذي من حديث أبي هريرة كان إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه وخفض صوته. إذن هذه هي السنة، لا ترفع صوتك بالعطاس وضع يدك على فيك، ولهذا إذا صنعت هذا وانتهيت من العطاس فاحمد الله وارفع صوتك بالحمد حتى يسمعك من هو قريب منك، فإذا سمع يستحب أن يقول يرحمك الله، فأنت ترد عليه أيها العاطس وتقول يهديكم الله ويصلح بالكم. إذن هذه كلها من السنن التي جاءت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول ذلك، لهذا قال عليه الصلاة والسلام إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل الذي يشمته يرحمكم الله، وليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. هكذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري. في صحيح البخاري قال فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. وجاء أيضا أنه يقول الحمد لله على كل حال، وهذا ورد، الحمد لله على كل حال. إذن هذه السنة وهذا هو الذي ينبغي. قال بعد ذلك رحمه الله ولا يشمت من لا يحمد الله، يعني إذا عطس بجانبك ولم تسمعه يحمد الله عز وجل فلا تقل له يرحمك الله، يعني هذا يكون لمن حمد الله فقط وسمعته وهو يحمد الله، أما الذي لا يقول ذلك لا يستحب ولا يسن أن يقال له يرحمك الله، إنما يسن أن تقول له يرحمك الله إذا سمعته وهو يقول الحمد لله. وقد جاء هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سمع رجلا يعطس فقال له عليه الصلاة والسلام يرحمك الله، بجانبه رجل آخر أيضا كان يعطس ولم يقل الحمد لله، فلم يشمته النبي عليه الصلاة والسلام، فقال يا رسول الله لقد عطست ولم تشمتني، فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن له أن هذا عطس فقال الحمد لله، أما أنت لم تقل شيئا. والحديث في الصحيحين يقول للنبي صلى الله عليه وسلم رددت على الآخر ولم تقل لي شيئا، قال إنه حمد الله وسكت، يعني هو حمد وأنت سكت لم تتكلم. وفي رواية في صحيح البخاري قال يا رسول الله شمت هذا ولم تشمتني، قال إن هذا حمد الله ولم تحمده. بل جاء في صحيح مسلم النهي، قال عليه الصلاة والسلام إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه، وإن عطس ثانيا وثالثا شمته وبعدها يدعو له بالعافية، لأن كونه يعطس ويكرر العطاس ثانيا وثالثا فهذا يدل على أنه مريض، فهذا يدعى له بالعافية بسبب المرض. وجاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا قد عطس فقال له يرحمك الله، ثم عطس أخرى فقال عليه الصلاة والسلام الرجل مزكوم، هكذا في صحيح مسلم أنه قال مزكوم بعد الثانية. وجاء في مسند الإمام أحمد أنه بعد الثانية أو الثالثة شك الراوي، ثم قال إنه مسكوم. وجاء التصريح عند أبي داود في سننه وعند ابن ماجه قال عليه الصلاة والسلام يشمت العاطس ثلاثا فما زاد فهو مسكوم. إذن جاء ذكر الثلاث كما ذكر المؤلف. قال العلماء لأن العلة في ذلك أنه لا يشمت، لماذا لا يشمت؟ قال العلماء لأن الرجل صار مريضا وليس هذا هو العطاس المحمود الذي يحبه الله، وإنما هذا العطاس هو عطاس المرض، ومن هنا استحب أن يدعى له، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه أنه دعا له، لم يرد في حديث صحيح، إنما قال هذا رجل مسكوم أو الرجل مسكوم. قال بعد ذلك ويجب الاستئذان على من أراد الدخول عليه من قريب وأجنبي، فإن أذن له وإلا رجع، والاستئذان ثلاثا لا يزيد عليها. وصفة الاستئذان السلام عليكم أأدخل. انتقل بعد ذلك المؤلف إلى الكلام عن الاستئذان وأنه لا بد من الاستئذان إذا أردت الدخول على الناس سواء كان قريبا أو كان أجنبيا، هكذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا أيضا في كتاب الله لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، فلا بد من طلب الإذن في الدخول. لماذا؟ لأن هذا المحل وهذا المكان وهذا البيت أنت لا تملكه، إنما يملكه صاحبه، فتريد الدخول عليه لا بد أن تستأذن وتسلم وتتأدب بهذه الآداب. والمؤلف ذكر أن من أراد الدخول ماذا يصنع؟ قال والاستئذان ثلاثا، يعني يقول للمرة الأولى السلام عليكم أأدخل، فإذا ما رد عليه أحد يكرر المرة الثانية السلام عليكم أأدخل، فإذا لم يجبه أحد جاز أن يكرر ثالثة، جاز أن يكرر للمرة الثالثة السلام عليكم أأدخل، فإذا لم يجبه أحد رجع. فالاستئذان ثلاث مرات، ولهذا جاء عند أبي داود وكذلك في المسند من حديث ربعي أنه سمع حديثا عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أألج من الولوج وهو الدخول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه أخرج وعلمه وقل له يقل السلام عليكم أأدخل، قل له يقول السلام عليكم أأدخل. وهكذا أيضا جاء في بعض الأحاديث الصحيحة من حديث بريدة عند ابن أبي شيبة، وجاء أيضا من فعل ابن عمر كما جاء عند البخاري في الأدب المفرد أن ابن عمر استأذن على أهل بيت وكان يقول أدخل بسلام. إذن إذا استأذنك لك أن تأذن له ولك أن تقول له ارجع، لماذا؟ لأن هذا الأمر يعود إليك، قد ترى أن هذا ليس وقت الزيارة وليس وقت الإذن، أو قد تكون مشغولا بشيء، والواجب على من قيل له ارجع يجب عليه أن يرجع. لماذا؟ لأن هذا أيضا جاء في كتاب الله، وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا. لا يجوز للمسلم أن يقول هذا طردني أو هذا لم يأذن لي، بل عليه أن يعتذر لأخيه أنه طلب منه الرجوع لعذر. فنهاك الله عن دخول البيوت إلا بإذن حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، لكن قد يكون هذا ليس وقتا للزيارة، أو قد يكون هذا الرجل مشغولا بما هو أهم. فالله عز وجل بيّن أنه إذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم. إذن هذه هي السنة في كيفية الاستئذان عند الدخول. وكلنا يعرف الحديث المشهور في قصة عمر رضي الله عنه مع أبي سعيد الخدري، وهو حديث صحيح أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وذلكم أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه كان في مجلس الأنصار، فجاء أبو موسى الأشعري، وكان قد جاء وكأنه مذعور، فقال لهم لقد استأذنت على عمر ثلاثا فلم يأذن لي فرجعت. فقال لي عمر ما منعك، يعني لماذا رجعت؟ فقال لي عمر استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت. أبو موسى يروي الحديث لعمر، يقول له يا عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فعمر رضي الله عنه قال لأبي موسى الأشعري لابد أن تأتي ببينة، هل يوجد من سمع معك هذا؟ فذهب أبو موسى إلى هؤلاء وهم الأنصار وكانوا في مجلس، فقام أبو سعيد الخدري وشهد عند عمر بذلك. إذن هذه السنة فيما لو لم يؤذن لك، فماذا يفعل المستأذن بعد المرة الثالثة؟ إذا أذن لك في الأولى أو في الثانية أو في الثالثة فادخل، أما إذا لم يأذن لك بعد الثالثة فلا بد أن تنصرف. وهذا ما صنعه أبو موسى الأشعري، انصرف. وعمر سأله لماذا الانصراف فذكر له حديثا مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا دليل صحيح صريح على أن الاستئذان ثلاثا ولا يزاد فيه على ثلاث مرات، فإذا لم يؤذن لك عليك أن تنصرف. قال بعد ذلك ويجلس حيث ينتهي به المجلس ولا يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. وهذه هي السنة، إذا دخلت إلى مجلس والناس جلوس فينبغي أن تجلس حيث انتهى بك المجلس، ولا تتخطى رقاب الناس ولا تفرق بين الناس في المجلس، سواء كان هذا المجلس في المسجد أو كانوا ينتظرون الخطيب أو كان في بيت أو في مكان. هذه من آداب المجالس، تجلس حيث انتهى بك المجلس ولا تتقدم على الناس ولا تتخطى رقاب الناس ولا تفرق بين الناس في مجالسهم. ثم قال رحمه الله وتستحب تعزية المصاب بالميت ويكره الجلوس لها ولا تعيين فيما يقول المعزي، بل يحثه على الصبر ويعده بالأجر. يعني إذا أصيب إنسان بمصيبة ومات له شخص يستحب أن نعزي هذا الشخص. ما معنى التعزية وما هي التعزية؟ التعزية هي تسلية، نحث هذا المصاب على الصبر ونحثه على أن يحتسب الأجر، وندعو للميت وندعو لهذا المصاب أن يصبره الله، هذه هي التعزية. والمؤلف يقول لو جاء بأي دعاء يحثه على الصبر لا بأس، لا يشترط أن يكون هناك دعاء معين. وهذا هو الصواب في الحقيقة، أن الأمر فيه سعة، لا يشترط أن نأتي بدعاء معين لا بد من قوله. فلو عزاه بكلام فيه تعزية وفيه تسلية لهذا المصاب لا بأس، مع كونه يأتي بصيغة من الصيغ التي وردت في السنة، لكن لو زاد على ذلك بلفظ من الألفاظ فلا بأس، فليس هذا هو ذكر معين لا بد الوقوف عنده. إذن هذا هو الصواب وهو ما اختاره المؤلف، وكذلك قال به جمع من العلماء من المالكية ومن الحنابلة، وانتصر له شيخ الإسلام تيمية. وهناك قول ثاني وهو القول بأن الأفضل أن نستخدم ما ورد ونقف عند هذه الألفاظ. إذن ما هو الذي ورد؟ في الحقيقة لم يرد شيء صحيح إلا ما جاء في صحيح البخاري: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. هكذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام عندما أرسلت إليه إحدى بناته تدعوه وتخبره أن صبيا قد مات، فقال هذا الدعاء عليه الصلاة والسلام: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. وذكروا عدة صيغ في كتب الفقه، منهم من جاء بصيغ صحيحة، ومنهم في الحقيقة ذكر صيغ لم تصح ولم ترد بأسانيد صحيحة. ولهذا جاء في حديث أم سلمة أنه ما من عبد يصاب بمصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم عندك أحتسب مصيبتي فأجرني فيها وأعقبني منها خيرا، إلا أجره الله في مصيبته. إذن هذا فيما يتعلق بماذا؟ بمن أصيب بمصيبة، فتقول له مثلا: آجركم الله في مصيبتكم وأعقبكم منها خيرا، إنا لله وإنا إليه راجعون. قالوا: لا بأس أن يقول هذه الصيغة. إذن الأمر فيه سعة كما ذكر المؤلف رحمه الله. قال بعد ذلك أيضا: ويكره الجلوس لها، يعني الاجتماع للتعزية، هذا غلط، يبقون في مكان الأيام الطويلة ويجتمعون، هذا كان الصحابة يعدونه من النياحة، كما في حديث جرير بن عبد الله البجلي: كنا نعد الاجتماع عند أهل الميت من النياحة. قال: ويدعو للميت ويقول المصاب: الحمد لله رب العالمين، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. وهذا ما ذكرناه من حديث أم سلمة، أنه إذا قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم عندك أحتسب مصيبتي، فقد جاء عند الطبراني وجاء عند ابن سعد في الطبقات. قال بعد ذلك: وإن صلى عملا بقوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، فحسن فعله. قال: وإن صلى عملا بقوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، فحسن فعله ابن عباس، والصبر واجب. هذا جاء عن ابن عباس بإسناد صحيح عند سعيد بن منصور في سننه، بإسناد صحيح أن ابن عباس رضي الله عنه نعي إلى ابن عباس أن أخاه قثم قد مات، فاسترجع وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، وكان في سفر، ثم تنحى عن الطريق وصلى ركعتين وأطال فيهما، فلما قام يمشي إلى راحلته تلا قول الله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. هذا جاء بإسناد صحيح عند سعيد بن منصور في التفسير، وعند ابن جرير أيضا في التفسير. والصبر واجب، لا شك أن الصبر واجب. لماذا؟ لأنه إذا لم يصبر قد يتسخط والعياذ بالله، وهذا لا يجوز. يجب أن يصبر وأن يحتسب وأن يعلم أن هذا من قضاء الله وقدره، فيكون له من الأجر والثواب الشيء الكثير. قال: والصبر واجب، ولا يكره البكاء على الميت وتحرم النياحة. البكاء الذي هو دمع العين وحزن القلب لا بأس به، أما النياحة فهي محرمة وكبيرة من كبائر الذنوب. والمقصود بالنياحة هو أن يجتمعن النساء، وكنا هكذا يصنعن في الجاهلية، يتقابلن بصوت ويرفعن أصواتهن برنة وندبة، هذا لا يجوز، هذا كبيرة من كبائر الذنوب. وقد قال عليه الصلاة والسلام: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. والنائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، كما جاء في صحيح مسلم. إذن هذه من كبائر الذنوب وهي النياحة. النياحة لا تجوز، لعن الرسول عليه الصلاة والسلام النائحة والمستمعة كما عند أبي داود، وإن كان فيه ضعف. لهذا قال المؤلف: والنبي صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. والصالقة هي التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة التي تحلق شعرها، والشاقة التي تشق ثوبها ويحرم إظهار الجزع. وهذا كله جاء في حديث أبي سعيد في صحيح مسلم، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، جاء في حديث أبي موسى الأشعري، وفيه: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وهذا حديث عبد الله بن مسعود أخرجه الإمام البخاري وأخرجه كذلك مسلم في صحيحه. أما حديث أبي موسى قال أبو موسى أنا بريء مما برئ منه النبي عليه الصلاة والسلام، فإن رسول الله عليه الصلاة والسلام برئ من الصالقة والحالقة والشاقة كما جاء في الصحيحين، والمقصود بذلك هذه الأفعال كلها محرمة، يقال سالقة أو صالقة، والمقصود رفع الصوت كما قال الله في القرآن سلقوكم بألسنة حداد، تقال بالصاد وتقال بالسين، كل ذلك من كبائر الذنوب. إذن انتهينا من كتاب الصلاة، ولعل اللقاء القادم إن شاء الله نأخذ كتاب الزكاة. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.